الحمد لله الغني الكريم المغيث، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له على كل حال وفي القديم والحديث، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الطاهر الشريف. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أهل الطاعة والسير الحثيث. أما بعد، فأم الوصايا وأصلها الوصية بتقوى الله العظيم وطاعته. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أيها المسلمون، إن الذنوب والمعاصي شؤم على الأفراد والمجتمعات، تهلك الحرث والنسل، وتنزع البركة وتمنع الرزق من السماء. قال الله عز وجل: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. وما حل بسالف الأمم من شديد العقوبات إلا بالذنوب وغلبة الأهواء وإيثار الشهوات. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أيها المسلمون، كم أهلكت المعاصي من أمم، وكم دمرت من مجتمعات، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد الفاجر إذا مات يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. قال مجاهد رحمه الله: إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر، وتقول: هذا بشؤم معصية بني آدم. أيها المسلمون، إن العقوبات بسبب الذنوب والمعاصي. قال الله عز وجل: فكلا أخذنا بذنبه. ويقول سبحانه مذكرا لنا ولغيرنا: مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وما ظهرت المعاصي في ديار إلا أقحطتها ولا تمكنت من قلوب إلا أعمتها، ولا فشت في أمة إلا أذلتها. بالمعاصي يهون العبد على ربه فترفع مهابته من قلوب خلقه، ومن يهن الله فما له من مكرم. والذنب بعد الذنب يا عباد الله يقطع الرزق، يؤدي إلى الهلاك، ويحول العافية، ويستجلب سخط الرب سبحانه. عباد الله، بالمعاصي تزول النعم وتحل النقم، بسببها تتوالى المحن وتتداعى الفتن. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. أيها المسلمون، واحتقار الذنب والخطيئة والإصرار على المعصية والافتخار بالسيئة برهان فساد القلب وانتكاس الفطرة وعمل بصيرة، والعياذ بالله. عباد الله، إذا كثر الاستغفار في الأمة وصدر عن قلوب مطمئنة، دفع الله عز وجل عنها ضروبا من النقم، وصرف عنها صنوفا من البلايا والمحن. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. بالاستغفار تتنزل الرحمات: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. ويقول الله عز وجل: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. فاللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا وتب علينا واهدنا وأصلحنا ويسر الهدى لنا يا حي يا قيوم. عباد الله، اتقوا الله، اتقوا الله، واتعظوا واعتبروا وبادروا بالتوبة وتعجلوا الإنابة، فقد جعل الله لكم في التوبة ملاذا مكينا، وملجأ حصينا، ومن يتدنس بشيء من قدر المعاصي وأوحال الذنوب فليبادر بغسله بماء التوبة وطهور الاستغفار. وخير العاصين من يسارع إلى التوبة ويبادر إلى العودة، تحثه الخطى وتسرع به الدمعة ويحوطه العمل الصالح. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أيها المسلمون، ادعوا الله عز وجل والجأوا إليه وتقربوا إليه بصالح العمل، فما ضاق أمر إلا وجعل الله منه مخرجا، ولا عظم خطب إلا وجعل الله معه فرجا. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وفي كتاب الله عز وجل قوم مذمومون لم يستكينوا عند البلاء ولم يرجعوا إلى ربهم في البأساء. قال الله عز وجل: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ألا وإن سعة الدنيا لا تدل على رضا الله عز وجل على العبد، فقد تكون هذه السعة مقدمة للعذاب. قال الله سبحانه: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أي من الدنيا، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. عباد الله، توجهوا إلى الله عز وجل تائبين، وردوا المظالم إلى أهلها، وردوا المظالم إلى أهلها، فإن الله قد حرم الظلم على نفسه وجعله بينكم محرما. فلا تظالموا ولا تمزقوا بالغيبة أعراضكم، وتسامحوا وتراحموا ولا تشاحنوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وأكثروا من الصدقة ترزقوا، ومروا بالمعروف وانهوا عن المنكر تنصروا، ولا تشتغلوا بأموالكم بما فيه ظلم عباده، واسعوا إلى التماس مغفرة الله، واصرفوا همكم بالتقرب إلى الله بطاعته، وإياكم ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا، وما نزل بلاء إلا بذنب، ولا كشف إلا بتوبة. فاستكينوا إلى ربكم، وارفعوا أكف الضراعة إليه، واستغفروه. فقد قال الله عز وجل عن نوح أنه قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، وارزقنا التوبة النصوح يا حي يا قيوم. أقول ما تسمعون، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، واجمعنا بهم في الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المسلمون، إن الأرض قد أجدبت، وإن المطر قد قحط، ومن السنة ومن المشروع أن يصلي المسلمون صلاة الاستسقاء، وهي صلاة مخصوصة لطلب السقي من الله تعالى عند حاجة العباد إليه إذا أجدبت الأرض وإذا قحط المطر، لأن الله عز وجل هو الذي يسقي وهو المغيث وحده، ولا ينزل الغيث إلا الله سبحانه وتعالى. فاحرصوا يا عباد الله على هذه الصلاة، وستصلى هذه الصلاة بإذن الله بعد شروق الشمس من يوم غد ب15 دقيقة في مسجد الجمعية المجاور لهذا المسجد. فاحرصوا على هذه الصلاة المباركة، وتضرعوا إلى الله عز وجل، واخرجوا إلى هذه الصلاة بخضوع وخشوع. ويستحب للإمام أن يعظ الناس وأن يأمرهم بالتوبة وأن يخرجوا من المظالم وأن يتركوا التباغض والتشاحن. ويسن للإمام أن يخطب خطبة واحدة جامعة شاملة يكثر فيها من وعظ الناس بالصدقة وبالخروج من المظالم وبترك المعاصي. فاسعوا إلى هذه الصلاة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والأصل في هذه الصلاة أن تصلى في المصلى، لكن يجوز أن تصلى في المسجد، وهيئتها كهيئة صلاة العيد كصلاة الجمعة، ركعتان، لكن يكبر الإمام بعد تكبيرة الإحرام 6 تكبيرات، وبعد تكبيرة الانتقال إلى الركعة الثانية يكبر 5 تكبيرات. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على كل خير، وأن يرزقنا وإياكم التوبة النصوح، وأن يوفقنا للخروج من المظالم وللصدقة ولفعل الطاعات والخيرات وترك المنكرات. ثم اعلموا أن الله العظيم أمرنا بالصلاة والسلام على نبيه الخليل فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. يا حي يا قيوم يا رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.